بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات. هذه الترجمة بيّن فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى حكم تحية المسجد الركعتان اللتان تصليان عند الدخول في المسجد. بيّن الإمام النووي أنها مستحبة، يعني هي دون الواجب. فذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها مستحبة وأنها سنة، لا تبلغ مرتبة السنة الراتبة، وهي مطلوبة ممن يدخل المسجد أن يصليهما قبل أن يجلس في كل الأوقات، وإن كان الوقت وقت مهين. هذا ما قدره وبينه الإمام النووي رحمه الله. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة تؤدى ما لم يكن الوقت وقت مهين، فإن من دخل المسجد في وقت النهي لا يطلب منه أن يصلي الركعتين، بل الأولى أن لا يصليهما، لأن النهي يقدم في الفعل على الفعل، فإن اجتمع أمر ونهي قدم النهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو فاجتنبوا. وأما الأمر فيعمل بقدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك قال بعض أهل العلم بأن الركعتين لا تصليان في وقت النهي، بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر ميل، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعندما تكون الشمس في كبد السماء أوقات النهي عن الصلاة فيها. قالوا حتى تحية المسجد. لكن الذي ذهب إليه الإمام النووي ورجح أن يعني تحية المسجد تصلى وإن كان الوقت وقت نهين. وعلل أهل العلم جواز ذلك بأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب تؤدى لوجود سببها وإن كان الوقت وقت مهين. ومن الصلوات ذوات الأسباب صلاة تحية المسجد وركعتي الفجر ولذلك لو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر أو عند قائم الظهيرة فيشرع له أن يصليها. فأهل العلم لهم في هذه المسألة أقوال. قول بوجوبها، وقول باستحبابها، وقول بأنها تصلى في وقت الإباحة ولا تصلى في وقت النهي، وقول الرابع أنها تصلى في كل الأوقات. وهذا الذي رجحه وذهب إليه الإمام النووي رحمه الله، حيث ترجم للباب بقوله استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها أو صلاتهما يعني الركعتين، وأنها مشروعة في جميع الأوقات سواء كانت أوقات إباحة أو أوقات نهين. ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث الباب وصدرها بحديث مالك رحمه الله. ومسلم رواه من طريقين قرن بين شيخين هما عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد، وكل منهم راو لكتاب الموطأ للإمام مالك. فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، ثم حول الإمام مسلم السند ليورد الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وهو أيضا من رواة موطئ الإمام مالك، قال قرأت على مالك. فثلاثة من تلاميذ مالك يروون الحديث عنه، أما الاثنان فصرحا بالسماع من مالك حيث قال حدثنا، وأما يحيى بن يحيى فأخبر بشأن رواية الموطأ عن مالك وهي القراءة عليه، فقال قرأت على مالك. عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الأمر مطلق وعام يشمل كل دخول للمسجد في أي وقت من أوقات الليل والنهار. ومن هنا استنبط الإمام النووي رحمه الله لأن الركعتين تصليان وإن كان الوقت وقت نهين. هذا السند أو هذه الأسانيد تعد من أشهر أسانيد كتاب مالك، فهذا عبد الله بن مسلمة بن قعنب يروي هذا الحديث عن مالك. وعبد الله بن مسلمة ابن قعنب ترجم له كثير، وقال فيه الحافظ عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة، يعني ثم انتقل إلى البصرة. قال فيه الحافظ إنه ثقة عابد. يقول كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، يعني أوثق من يروي الموطأ، ومن صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 21 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني ابن ماجه لم يخرج له. هذا هو عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي هذا الحديث، هو وقتيبة بن سعيد، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله بينهما. وأما قتيبة بن سعيد فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا مالك، ومالك هو مالك، وقد سبقت ترجمته وهو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. قال الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو مالك رحمه الله. قال حاء، يعني إن الإمام مسلم حول الإسناد ثم رواه من طريق أخرى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول يحيى قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، شيخ الإمام مالك هو عامر ابن عبد الرحمن ابن هو عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الأسدي أبو الحارث المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات 21 و100، وروى له الجميع. فالحديث مداره على عامر. قال عن عمرو بن سليم، وعمرو بن سليم هو ابن خلدة الزرقي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من كبار التابعين، مات 400، ويقال له رؤيا، فيعد من الطبقة الثانية من الطبقة الثانية. قال عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة يعني الأنصاري رضي الله عنه، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي، ويقال عمرو ويقال النعمان ابن ربعي، يعني اختلف العلماء في ضبط اسمه، وهذه عادة من يشتهر بركنيته، كثيرا ما يختلف في اسمه. قال هو ابن ربعي ابن بلدمة السلمي. قال شهد أحدا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرا، مات 54 من الهجرة، وروى له الجميع، فهو مسند الحديث. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ماذا قال أبو قتادة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يعني في المسجد. والأمر هنا صرف من الوجوب إلى الندب، ولذلك قال الإمام النووي إنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لتعين العمل به وللزم الداخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد وإن كان الإمام في الصلاة. فمن أجل عدم مشروعية صلاة تحية المسجد إذا دخل والناس في الصلاة، صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فقال الإمام النووي إنه يستحب. نعم، أي، وهذا صارف، صرف الحديث، صرف الأمر هنا من صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. حالة ما دام وجد الاحتمال فكما يقول أهل العلم الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني على الوجوب. وصرف الأمر فيه من الظاهر إلى الندب، ولأن هناك يعني أعمال تعمل، مثلا الآن من يدخل المسجد الحرام في مكة تحيته بيت الله الطواف، فهذا صارف من صوارف الوجوب إلى الندب، لأن من لم أو من درع من شرع في الطواف سقط عنه تحية المسجد، فكلها صوارف تصرف الوجوب عن ظاهره إلى الندب. واضح؟ نعم، ما اسمع. ايوه، صرف هنا الاستدلال به بالوجوب الى الندب. ها؟ زي ايش يعني؟ اي مطلقا، سواء كان امرا او نهيا. نعم، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم الذين قالوا بالوجوب، قالوا إذا ما أراد أن يصلي يقف إلى أن تقام الصلاة، ومنهم من قال إنه إذا دخل وقت النهي بعد العصر أو عند وجود الشمس في كبد السماء أو بعد صلاة الفجر فإنه لا يجلس ويظل قائما إلى أن ينتهي وقته النهي. وهي استنباطات استنبطها بعض أهل العلم، ومنهم من جمع بين هذه الأدلة فقال إن النهي أو الأمر في هذه الأحاديث محمول على الندب، فيندب للإنسان أن لا يجلس حتى يصلي، وإذا دخل في وقت النهي صلى لأن الصلاة ذات سبب والصلوات ذات الأسباب تعمل ولو كانت في وقت النهي. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة حيث مسند الحديث هو أبو قتادة والراوي عن أبي قتادة هو عمرو بن سليم ابن خلدة والراوي عن عمرو بن سليم ابن خلدة محمد بن يحيى بن حبان وهو يتابع في روايته الأولى يتابع عامر بن عبد الله بن الزبير. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو أبو بكر بن أبي شيبة وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته كثيرا وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل. كنيته أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200 وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي حيث أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يقول أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي وحسين ابن علي هو ابن الوليد الجعفي الكوفي المقري قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 300 وروى له الجميع. حسين بن علي يروي هذا الحديث عن زائدة وزائدته هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت صاحب سنة من الطبقة السابعة مات سنة 60 و100 من الهجرة وروى له الجميع. زائدة يروي هذا الحديث عن عمرو بن يحيى الأنصاري حيث قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري. وعمرو بن يحيى الأنصاري هو عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني. قال عن الحافظ إنه ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة أو ما بعد مات بعد سنة 130 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عمرو بن يحيى الأنصاري، يروي الحديث عن محمد بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان. ابن منقذ الأنصاري المدني، قال به الحافظ إنه ثقة فقيه من الطبقة الرابعة، مات سنة 121، فهو من صغار التابعين. يروي عن عمرو بن سليم ابن خلدة الأنصاري الذي عليه مدار الرواية، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، يعني في أوساط الناس. قال: فجلست، فقلت يا رسول الله، أو فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، فقال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا الحديث فيه التصريح بمشروعية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد. وقد عرفنا مذاهب أهل العلم في هذه المشروعية، أهي على الوجوب أم على الندب، وهل هي مطلقة أم مقيدة بأوقات النهي، كل ذلك عرضناه في بداية الدرس. نعم، يقول: لو جلس سهوا من أجل الحصول على الفضل، هي العبرة ما هي مسألة القيام، يعني هل يأثم لو جلس ولم يصلي أو لا يأثم؟ هذا هنا محل السؤال. فمن قال بالوجوب أثمه، ومن قال بالسنية والندب فهو لا يؤثمه، لأن السنة عندنا والمندوب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هنا محل النزاع وتحرير محل النزاع. واضح؟ ايش؟ إذا فاتته يصلي. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. هذا الحديث شاهد لحديث أبي قتادة، وله قصة مشهورة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه لغزوة تبوك، وممن خرج للغزوة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير العطف على جابر، وبينما هم عائدون قافلون من سفرتهم إلى تبوك أعيا جبل جابر، أصابه الإعياء والتعب وما استطاع المشي. هذا جمل جابر. يقول جابر: حتى هممت أن أسيبه من شدة ما عانى منه. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، فسأله: ما بالك يا جابر، ما حالك؟ قال: آه يا جملي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا صغيرة وضرب بها جبل جابر. يقول: فانطلق وسار يشاير جبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح جابر بذلك كثير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعبه، فقال له: يا جابر، أتبيع جملك؟ فقال: لا، يعني ما أصبح هناك حاجة لبيعه، مع أنه كان يريد أن يسيبه. وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أتبيع جبلك؟ واستحيا جابر رضي الله عنه. وقد أيضا علم جابر أنه ما ينبغي لمن يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يقول لا، لا بد من الامتثال واستجابة. فقال: نعم، أبيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعه بخمس أواق من الفضة؟ ورضي جابر بالثمن، لكنه اشترط حملانه إلى المدينة. قال: أبيعه على أن يسلمه في المدينة، واشترط حملانه. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. فلما وصلوا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا عاد من سفر قبل أن يذهب إلى بيته يتجه إلى المسجد ويصلي في المسجد، ثم ينطلق إلى البيت. وجاء جابر رضي الله عنه، وترك الجمل عند المسجد. ولما دخل المسجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا رضي الله عنه أن يقضي جابر قيمة جمله الخمس الأواق، وريثما يأتي بلال بالمبلغ. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الذي دخل المسجد أن يصلي ركعتين. هذا هو محل مناسبة الحديث للترجمة، أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وبقية القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نقد جابرا قيمة الجبل أعطاه 5 أواقٍ من الفضة، ولما أراد جابر الانصراف دعاه وقال له: يا جابر، أتراني ناكستك لآخذ جملك؟ يعني تظن أني ألححت عليك وكاسرتك في قيمة الجبل من أجل أن أخذه وقد بعته إياي يعني مستحيا؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل، رده إليه ومنحه الدراهم، وكان الغرض إنما هو إعطاء جابر رضي الله عنه الدراهم. فهذا الحديث دلنا على هذه الجزئية، وهي أن جابرا لما دخل المسجد ينتظر أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الجمل، أمره أن يصلي 2 ركعات تحية المسجد، فدل ذلك على أن تحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد أن يصليها. نعم، واجب هذا ما فهمه بعضهم، لكن ايضا الامر يقتضي الوجوب ويقتضي غير الوجوب، انما الذي يصرفه القرينة. وعندنا نحن القرائن من اظهرها سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، لما سأل رجل النبي ما الذي فرض عليهم من الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فقال الرجل بعد أن عرف أركان الإسلام، قال: إذا لا أزيد عليها ولا أنقص. ولما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية قال: أفلح إن صدق. هذا الحديث هو الذي جعله اعتمده أهل العلم على أن ما زاد عن 5 الفرائض يحمل على الإيه؟ على الاستحباب. أي هذا من باب الاستحباب، زيادة في الخير، الأمر هنا زيادة في الخير والتعليم، بل إن بعض أهل العلم علل ذلك بشيء آخر، قال: دخل رجل المسجد وكان على حالة وهيئة رثة، يعني رجل من أهل الصدقة، وجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم يصلي 2 ركعات، وفي أثناء صلاته 2 ركعات حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، ففهم الناس أنه يريد هذا الرجل أن إيه؟ لكن هذا الحديث أو هذا التبرير ما قبله كثير، لأن سليك بن سلك دخل الجمعة الأولى وجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 2 ركعات، ثم جاء الجمعة الثانية وجلس، فأمره أيضا أن يقوم ويأتي 2 ركعات. قالوا: وهذا دليل على أن ليس الغرض منه حثهم على الصدقة، وإنما الغرض تعليمه مشروعية صلاة ركعتين تحية المسجد. إلا أن حديث الخمس هل علي غيرها هو الذي يصرفه عن الوجوب إلى، وإلا فإن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى كثير من الصلوات وجعلوها واجبة كصلاة العيد، ومنهم من جعل صلاة الاستسقاء، ومنهم من جعل ركعتين تحية المسجد، كلها أوجبوها للأحاديث التي جاء صريحة في الأمر بها. لكن كثير منهم وجمهورهم حملوها على الندب لا على الوجوب. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب قائلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود يعني الظاهري وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل يعني المسجد. قال: وهو مذهبنا يعني الشافعية، وبه قال جماعة وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي يعني بهذا الفعل. لكن يعني مر بنا كثير لما كنا ندرس في كتاب نيل الأوطار، كان للإمام الشوكاني رحمه الله جواب غير هذا. هل تذكرونه ولا طال العهد بكم؟ أحسن أن هذا الشوكاني عنده إذا جاء نهي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ذلك النهي يحمله على الخصوصية، يبقى النهي على ما هو عليه ويعتبر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم به عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام. ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما. ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته. وحصلتا له. ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح، لا بد أن تكون ركعتين. يعني من مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، وقال بعض أصحابنا تحصل، وهو خلاف ظاهر الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك. يعني من قال إنها تحصل بتحية، تحصل بسجدة التلاوة أو بسجدة الشكر أو بصلاة ركعة، والصواب أنه لا يحصل. وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم، فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.